ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء وتغفر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من

وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة بلى فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما وقال الذين أشركوا لو شاء فهل على الرسل إلا